هل سمعت هذه الفلسفة أن هذا نص عام وهذا حديث خاص، والخاص يخصص النص العام، وبتطلع النتيجة غير النتيجة اللي بتفهمها أنت لما بتقرأ النص العام؟ أنا شرحت لك النص العام بصورة واضحة، حرمت عليكم الميتة والدم، أي حرمت عليكم كل ميتة وكل دم، هيك النص القرآني. لو سألك سائل السمك الميت في البحر بيجوز أكله ولا لا، شو بتقوله؟ حسب التخصيص حديث رسول الله. لا تقول حسب ما حسب، شو بتقوله؟ بيعرف هذا حسب ما حسب رجل عامي جاي يسألك سؤال، سمك طافي في البحر جاي، بيجي واحد متفلسف عليك مثل حكايتي أنا، بيقول لك والآية شو تسوي فيها؟ الآية بتقول كل ميت حرام، نجيب له حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف تضرب الآية بالحديث يعني؟ ورجي وجه الاتفاق. إذا شو بتسوي؟ وجه الاتفاق بينهم. شو وجه الاتفاق؟ الفلسفة اللي أنا حكيتها هي وجه الاتفاق، فهمتها؟ تخصيص ولا فهمتها يا اخي انا مش طيب انا وجب العموم والخصوص في هاي المسألة. طيب فهمتها؟ نعم فهمتها. اذا فهمت هاي فهمت ذيك. طيب في هون بيجينا ناس عم مو طيب فهمت الا هي فهمت ذيك خلصت شغله صحيح هيك؟ اللي عمالها بيصيروها العامة بخصصوها في هاي المسألة بيلصقوها يعني. عمالهم بيجي بيقول لك واحد يا اخي طيب ما هو في الحالة هاي التخصيص للخبر بانه حي، في احاديث بيستشهدوا فيها ما ادريش مدى صحتها. هذا سؤال ثاني ولا ايه؟ هذا جديد. جديد؟ نعم. انت هذا من القديم؟ نعم. جزاك الله خير. شلون صار التوفيق عندك بالنسبة للسؤال الأول؟ السؤال الأول وجه العموم في الآية القرآنية. لا سؤالك أنت مو سؤالي أنا، أنت ما جبت آية. ذكر الدجال هون ورد الحديث بتخصيص الدجال بهذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كويس. بأنه حي. أيوه. والوجه العموم بباقي المخلوقات إلا ما خصص. أيوه. بأنه سيموت. كويس. نعم. وضح ذلك، زاد إشكال، طاح. أكيد. أكيد. جزاك الله خير. هات الآن شو عندك؟